بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. هذا البيت عقد لإثبات هذه الصفة العظيمة، صفة اليدين لله على وجه يليق بجلاله. هو بيتي أميوك هابا كتك كتاجة kuthibitisha sifa hii tukufu, sifa ya mikono miwili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa namna inavyolingana na utukufu wake. Wa ahlu sunnati yuthbituna liyadaini lillahi haqiqatan ala alwajhi allaiqi bikamalillahi wa jalalihi. Ahlu sunna huthibitisha mikono miwili kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika, kwa namna inavyolingana na ukamilifu na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Duna tashbihin biyadai al-makhluq, bila ya kufananisha na mikono miwili ya viumbe. بل يقولون لله يدان حقيقيتان لا تشبهان يدي المخلوق. أهل السنة وسيمكوا الله سبحانه وتعالى أنا مكونو مويلي يو حقيقة نوالا هيفاناني نمكونو يفيون بواكي. وهذا شأنهم في إثبات جميع الصفات. نهيب اندفو وليفو أهل السنة كتك كثبتيشا صفة زوتز الله سبحانه وتعالى. فهم عند الإثبات يحذرون من منزلقين خطيرين. أهل السنة كتك كثبتيشا كواو sifa hizi za Allah subhanahu wa ta'ala, hujiepusha na njia mbili mbaya za hatari, huma ta'til wa tamthil. Hujiepusha na kukanusha, na pia hujiepusha na kufananisha. Famanhajuhum fi sifati yaqumu ala aslaini. Manhaji ya ahlu sunna katika kuthibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala imesimama katika misingi miwili, huma al-ithbatu bila tamthil wa tanzihu bila ta'til. Kuthibitisha bila ya kufananisha, na kutakasa bila ya kukanusha. Bimaana ahli sunna wanapothibitisha sifa yoyote katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, sifa hiyo huithibitisha bila ya kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote katika viumbe wake. Na pia ahli sunna humtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila ambacho hakilingani na utukufu wake, lakini kujiepusha na kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu ahlu ta'til wamekanusha kwa madai ya kuwa wao wanamtakasa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kutakasa kwa ahlu sunna hakukuwapelekea wao kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. فأهل السنة يثبتون اليد لله بلا تمثيل لها بصفة المخلوق. أهل السنة وثبتيشا مكونو كو الله سبحانه وتعالى بلا يكفننيشا نصفة الزفيون به. وينزهون الله عن النقص هم تكاسى الله سبحانه وتعالى كتكمانا نوبنغوف ولكن دون تعطيل له بلا يكفننوشا صفة ذا الله سبحانه وتعالى ولكن دون تعطيل له عن إثبات اليد الحقيقية اللائقة بجلاله وكماله. كيف كتك كتكاسا كواهو haiwapelekei katika taatil ambao ni kukanusha na kukataa, taatil ambayo itawapelekea watu mpaka kukanusha mkono wa uhakika unaolingana na utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala na ukamilifu wake. Hii ndio manhaji ya nani? Ya ahli sunnati wal jamaa, ithbatun bila tamthil, tanzihun bila taatil. Hadhi qaida muhimma. ويضاد هذا المنهج الذي يقوم عليه مسلك أهل السنة في إثبات الصفات منهجان منحرفان. نا كنيومة كمنهج هي أهل السنة والجماعة كم سمامة منهج بيلي زو بطوف. الأول إثبات بتمثيل. Manhaji ya kwanza ni ile ya kuthibitisha na kufananisha. Wahumul mushabbiha alladhina yumathiluna sifati Allahi bi sifati khalqihi. Mushabbiha ambao hufananisha sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala na sifa za viumbe wake. وأهل السنة ليسوا مشبهة. أهل السنة سيو مشبهة هوفنانيش. إذ التشبيه منهج ضلال وكفر. هي منهج يكفنانيش لمنهج يبطوف وكفر. لأن من يقول عن ربه إن يده كيده وسمعه كسمعه وبصره كبصره فهو إنما يعبد صنما من الأصنام ووثنا من الأوثان. يلي أنا يسيما كوا مكونو الله سبحانه وتعالى نكما مكونو وانغو أسكيزياكي نكما يانغو كونا كواكي نكما ميمي بس هو يعبد صنام كتكما صنام. أنا الله سبحانه وتعالى حكو فنانا نيوتي. الثاني تنزيه بتعطيل. كتكاسا وككنوشا صفة الله سبحانه وتعالى. وهم المعطلة الذين يجحدون صفات الله وينفونها بحجة تنزيه الله عن مماثلة خلقه. نهاوى نمعطلة ambao hukataa na kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hoja ya kuwa humtakasa wao Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kufanana na viumbe wake. Wahum aqsamun kathira, na watu hawa wako vigawanyo vingi. منهم من يعطل الأسماء والصفات مثل الجهمية. كنا والي ونو كانوش مجينا نصفة الله سبحانه وتعالى، بمعنى الله أنا مجينا ولا نصفة. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ليس لله أسماء حسنى. إيه الله يسميه أو كانوش sababu wasema hata tukimpa jina pia tutamfananisha na viumbe kwa sababu viumbe vina majina. Kwa hivyo nu'attiluhu 'anil asma' was sifat. Idhan madha na'budu 'adaman. tuabudu hakuna kitu. Laysa hunaka shay'un yusamma Allah indahum. Lanna idha qulna Allah ismun min asma'illah faqad shabbahana Allah subhanahu wa ta'ala bi khalqihi. Hakadha yaqulun. Hadhi 'aqidat al-Jahmiyyah. Ad-dullal. ومنهم من يعطل الصفات دون الأسماء مثل المعتزلة. هو سما هنا صفة أنا مجينا بك. ومنهم من يعطل بعض الصفات دون بعض وهم من الأشاعرة بهذه صفة وزكنوشة بسنين. ومعطل الصفات عابد للعدم. Yule anayekanusha sifa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu aabudu hakuna kitu. Ni kama haabudu kitu. Walidha qila almushabbihu ya'budu sanaman walmu'attilu ya'budu adaman. Baadhi ya salafu kasema almushabbih, mwenye kufananisha, ya'budu sanaman, huyu aabudu sanamu, hamuabudu Allah subhanahu wa ta'ala. والمعطل نمكن شاجي يعبد عدما هو يعبد همنا كيتو كيعبد تشوت. وهذان المنهجان وما تفرع عنهما يجمعهما وصف جامع وهو الإلحاد في أسماء الله وصفاته. منهج هزمبيلي na vile vipote vinavyochipuka kutoka katika manhaji hizi, kuna sifa moja inawakusanya wote. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'i, mulhidin, waliopinda katika njia ya sawa katika kuitakidi majina na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad amarana Allah ta'ala أن نذر هذا المنهج وتوعد أهله بأشد الوعيد. أن الله سبحانه وتعالى أمت ومريش سيسي توچاني نا منهج هيزي بوتوف نا أكا وكمية وتوين يكفاني وكفوات منهج هيك ومكمية ومكالي. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. Allah subhanahu wa ta'ala ana majina mazuri, muombeni kupitia majina hayo. Wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih sayujizawna ma kanu ya'malun. Wakatuamrisha tuachane nao wale wanaopinda katika itikadi yao kwenye majina ya Allah subhanahu wa ta'ala, atawalipa kulingana na amali zao. الممثلة يقولون في اليد يد كأيدينا. ممثلة وسيمكت كصفة هي يد ونيد كأيدينا مكون كما مكون يد. فلم يثبتوا لله يده التي تليق به. هوا هوا جم ثبتشي الله سبحانه وتعالى ولمكون ونولنغاننا الله سبحانه وتعالى بالي وممثبتشي مكون ولنغانا نواو. والمعطلة يقولون يلزم من إثبات من إثباتها التمثيل فلا نثبت لله يدا حقيقة. هوا سيما معطلة تكمثبتشي الله سبحانه وتعالى صفرتك وتمنفرنش كيفها تمثبتشي الله سبحانه وتعالى مكون وحقيقة. ولهذا فكل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كلا مكنشاجي نمفننشاجي نكلا مفننشاجي نمكنشاجي كذب. كل معطل ممثل لأن تعطيله للصفات إنما قام على ساق التمثيل. muattil, anayekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kule kukanusha kwake zile sifa kumesimama juu ya tamthil, bimaana fama jahada liyad illa liannahu tawahama awwala al-amr anna ithbataha lillahi haqiqatan yalzamu minhu at-tashbih. Hakukanusha ule mkono isipokuwa ilimuingia mwanzo katika fikra yake kuwa kumthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa uhakika hii sifa, basi ya lazimu ndani yake kuwa tumemfananisha. Fanafa anillahi liyad, hapo akamkanushia Allah subhanahu wa ta'ala mkono. Fahuwa indama yakrau qawlahu ta'ala ma manaaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal alim. Anapoisoma hii aya huyu muattil, la yafhamu minhu illa yadil makhluq, hafahamu hapa isipokuwa mkono wa nani? Wa kiumbe. Wa hadha yadfa'uhu ila tanzihi Allah, na ikiwa tafikiria hivyo, hii itamsukumia yeye katika kumtakasa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Haiwezekani Allah kufanana na nini? Mkono wake kufanana na wangu. Wala sabila indahu ila tanzihi Allah illa binafi liyadi ani Allah, na hakuna njia ya kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye isipokuwa kwa kukanusha sifa ya mkono kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وعلى هذا مضى عامة معطلة الصفات. كنجي هي ndio walioifuata wengi katika hao muattila as-sifat, wanaokanusha sifa. Yu'attilunaha bi annahum la yafhamuna min al-mudaf ila Allah illa 'ayn ma yarawnahu wa yashahidunahu fil makhluq. Wao hukanusha hizi sifa kwa sababu hawafahamu katika sifa zinazonasibishwa na Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kile wanachokiona wao katika viumbe. Walihadha yusarrihu ba'dhum bihadha fayaqulun, baadhi yao tawasikia wakisema la naqilu yadan illa 'ayn ma narahu fi shahid, yani sisi hatufahamu mkono isipokuwa ule tunaouona. Hapa itakuwa tukimthibitishia Allah mkono tumemfananisha. Fahum farru min sharrin wa waqa'u fi sharrin akhbathu minhu, wao wameikimbia shari lakini wakaanguka katika shari ambayo ni mbaya zaidi. Thumma innahum lamma attalu sifata Allah natijatan litamthil alladhi hum marda bihi intaqalu minhu ila tamthilin akhar. Si wao wakimbia tamthili, na haya tuliyazungumza katika kitabu gani? Al-Qawaid Al-Muthla. Al-Mumathil yafirru min at-tamthili fayaqa'u fi at-tamthili, kaifa hadha? Tizama huyu alipokimbia kumfananisha Allah subhanahu wa ta'ala sifa zake na viumbe, kwa sababu haielewi yeye isipokuwa hiyo lugha, basi akawa atakanusha ile sifa. Taibu, ukikanusha sifa ya mkono, sifa ya uso, sifa kadha, sifa kadha, akhiran shabahta Allah bimadha? Bilma'dum. Idhan waqa'ta fi madha? Fi tamthil. Umeangukia pale pale katika kumfananisha Allah na hakuna kitu, kwa sababu hana sifa yoyote. Kile ambacho hakina sifa yoyote huitwa nini? Sini adam. Idhan shabahta Allah bil adam, waqa'ta fi alladhi kunta tafirru منه. فهمتم هذا؟ الشيخ هنا يقول الشيخ عبد الرزاق ثم إنهم لما عطلوا صفة الله نتيجة للتمثيل الذي هم مرضى به انتقلوا منه إلى تمثيل آخر فمثلوا الله إما بالمعدومات أو الجمادات أو الممتنعات بحسب نوع تعطيلهم. مثلا تعطيلهم لصفة الكلام لله سبحانه وتعالى, kukanusha kwao sifa ya kuzungumza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wasema kuzungumza viumbe wazungumza, kwa hivyo tukimthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala hii sifa itakuwa tumemfananisha na viumbe. Tayeb, idhan Allah indahum la yatakallam, la yatakallam. Tayeb, adamu takallum indakum antum ya bani Adam naqsun am kamal? Ikiwa mtu hazungumzi ni bubu, ni upungufu ama ni ukamilifu? Ni upungufu, sio? Kwa hivyo uko radhi wewe umnasibishie upungufu nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Raitum kef kadhalika aljamadat la tatakallam, aljamadat la tatakallam. Mfano jiwe lazungumza. Tayeb, wewe utakuwa umemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na nini ukikataa hiyo sifa? Na jamadat. Idhan waqa'ta fi at-tamthil alladhi kunta tafirru minhu, umeanguka pale pale katika tamthil ambayo waikimbia. La mafar illa bittiba'i manhaji salaf fi hadha al-amr. Munifahamu shi? Tayeb. Qala wa yadhharu min hadha anna kulla mu'attilin mumathil marratayn. Hapa yadhihika wazi kuwa kila mu'attil, kila anayekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni mumathil mara mbili, amefananisha mara mbili. Maratan qabla at-ta'til, qabla at-ta'til qala yad, idha athbattu al-yad, kithibitisha mimi mkono itakuwa nimefananisha na mkono yangu, kwa hivyo nifanyeje? Wacha nikanushe hii sifa. Nikithibitisha mkono itakuwa nimefananisha na mkono wangu, kwa hivyo niukatae. Sasa tayari pale ashafanya nini? Ashafananisha, kisha akakanusha. Alipokanusha akawa amemfananisha Allah subhanahu wa ta'ala na kitu kingine. Mpo? Na huu mfano mzuri nimewapa, sifatul kalam, sifa ya kuzungumza ni thabita lillahi subhanahu wa ta'ala. Mtu akasema la, tukisema Allah yuzungumza takwa tumemfananisha na viumbe wake, na tukimfananisha na viumbe wake ni kosa kubwa, kwa hivyo tufanye nini? Tuseme Allah hazungumzi? Tayeb, na jiwe lazungumza? Kwa hivyo umemfananisha bado Allah. Umekimbia mwanzo ukafananisha, ukakimbia katika kufananisha, ukaingia kwenye kukanusha. Ulipokanusha tayari ushafanya nini? Ushafananisha tena kwa jambo ambalo lina upungufu. Maratan qabla ta'til wa maratan ba'dahu, fa kullu ta'til mahfufun bitamthilaini. Kila ta'til, kila kukanusha kumezungukwa na kufananisha kuwili, kabla na baada. Wa kullu mumathilin mu'attil, man yumathilu sifata Allahi bi sifati khalqi fa huwa mu'attil. Yoyote anayefananisha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala akaifanya sawa na sifa za viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, huyu kwa kweli amekanusha sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaysa mu'attilan maratan wahida bal mu'attilan thalatha marat. Huyu amefanya ta'til, huyu mumathil amekanusha mara ngapi? Mara tatu. Falladhi yaqra'u qawlahu ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Mfano amesoma hii aya, thumma yafhamu minha annaha yadun ka aidina. Akafahamu yeye ni mumathil kuwa mkono ule ni kama mikono yetu. وقع في التعطيل ثلاث مرات, هو اتكوا ameangukia katika ta'til mara tatu. كونه عطل الله عن صفه اليد الحقيقيه اللائقه به التي لا تشبه يد المخلوقين. Jambo la kwanza, ameikanusha sifa ya mkono ya uhakika inaulingana na yeye ambayo haifanani na viumbe, ifanani na sifa ya mkono walionao viumbe wake. Kwa hivyo tayari hapa ashakanusha ile sifa yenyewe ya kikweli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pili, كونه عطل هذا النص وهو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي إي نص بيه تكوى أمي كانوشا عن مدلوله أمي كانوشا كتو كمانا نفيل إنفتو إلكيزا نفيل إنفتو فاميشا ومدلوله إثبات يد حقيقية تليق بالله na madruri yake ni kuthibitisha mkono wa uhakika unaolingana na Allah subhanahu wa ta'ala wa sarafahu ila ithbati yadin tushbihu yadil makhluqin akaiondoa hii lafdh akathibitisha mkono unaofanana na mikono ya viumbe na sio sawa kwa hivyo tuona mathil mara ya pili sasa amefanya ta'til tatu kaunuhu atala an-nusus al-kathira fi al-Qur'an an-nafiya للتشبيه أمكانوشا نصوص نينجي كتك قرآن أمبازو زمكانوشا كفنانك والله سبحانه وتعالى نفيهم بواك كقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي آية بي أمكانوشا ولم يسلم من التعطيل والتمثيل أحد من الطوائف برمتها غير أهل السنة والجماعة هكونا ألي سلميكا كتو كمانا نكوكانوشا نكوفانانيشا يويوتي كتكا هيا مابوت يعني كوا جملة اسبوكوا أهل السنة والجماعة جملة وتفصيلة ومن سواهم معطلة ممثلة في الوقت نفسه وإن كان يزعم كل واحد منهم في ظاهر قوله أنه غير معطل أو غير ممثل وليبكيا إما وكانوا شاجي أما وفنان شاجي وكتي هو كانوا شاجي وفنان شاجي وكتي هو حتى وكداي كلا مجواو كتك ظاهر يمانينو ياهو كواواو هوا كانوش أو هوا فنانيش وإنجية أمومو والناظم بدأ إثبات صفة اليد بالرد على الجهمية نا مشاير يابا أميانزا كثبتيش صفة يد منزك كوارودي جهمية وقد ينكر الجهمية والجهمية هم أساس الشر ورأس البلاء هم أساس الشر ورأس البلاء في تعطيل الصفات نيوكيتش وتشاريا viongozi wa balaa katika kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala walidha fa kullu mu'attil jahmiyun wa kullu mu'attil shaykhuhu al-awwal al-jahm bin safwan kila anayekanusha ni jahmi kila anayekanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni jahmi na kila anayekanusha shekhe wake wa kwanza ni jahm bin safwan لأنهم ورثوا منه تركة التعطيل ولريث كتوكا كواكي أراثي وككانوشا ولكنهم في أخذهم عنه يتفاوتون لكن كتك كوريثي كواو وتفوتيان للذكر مثل حظ الأنثيين إيفو إكيو يو جفاني كدوم زايدي بس يو تجيشين ديو بطوف زايدي نايكيو كدوغو ووناونا هايا بس ناويو تبطو بطوف كياسي فبعضهم أخذ منه بحظ وافر وبعضهم أخذ منه دون ذلك وينجين ومشكوا سيم كوبا نوينجين ومشكوا تشيني أخاب لكن ووت ورولك وبابو ياو ناني جهم بن صفوان قال وقد ينكر الجهمي أي يجحد السائر على منهج الجهم والمتأثر بشبهه هكانوشا anayefuata manhaji ya al-Jahm bin Safwan aliathirika na shubha zao waqad huna litakid wa tahqiq kad hapa ni ya qad ni ya tahqiq aidan ay ma'a inkarihi lisifati al-ukhra pamoja na kukanusha sifa zingine yaminahu pia hii waikataa thubutu al-yamin wa liyad lillahi ta'ala wa hukanusha kuthibiti kwa مكون وكلية والله سبحانه وتعالى قال وهنا سؤال سؤالي يا فهم. كيف أنكر الجهمية اليمين واليد لله مع أن اليد ثابتة في القرآن والسنة بمئات النصوص؟ ذيبي جهمية وليويزة ككنوشة صفة كلية كنو كلية نمكون الله سبحانه وتعالى pamoja na kuwa sifa ya mkono imethubutu katika Qur'an na sunna kwa nusus mamia ya nusus wa usifat bisifatin kathira la tajalu man yakrau tilka aladilla yataraddadu fi ithbatiha na mkono huu umesifiwa katika Qur'an na sifa nyingi kiasi cha kuwa hawezi mtu kukanusha na kurudirudi nyuma kwa vile jambo limethubutu بل وقد وصفت اليد بصفات تصل إلى مئة صفة هم كونوا من صفية نصفة زيد يمية مثل الطي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كلك كونجا والقبض والبسط والله يقبض ويبسط سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان والأخذ والإعطاء وغير ذلك من الصفات كلها تؤكد إثبات هذه الصفة لله حقيقة على الوجه اللائق به كيف هذه الصفة نيجي لزوتاجوا يو يهوم كونو بكياكي نيجي نيزو كتك صفة نيجي زوتي ذات اليمكازو كثبتيش هي الصفة كو الله سبحانه وتعالى كو حقيقة نينافو لنغانا نوتو كفواكي وإذا كان الأمر كذلك فكيف غرس الجهم في نفوس من تأثر به عدم إثبات اليد لله إكيو نيفو ألي وزفيبي هو جهم بن صفوان كوفاني واتواكي وكناي والي والي وثريك نيي كتك ككنوشا صفه وقبل ما قالت الجهم كان كل من يقرأ آيات الصفات في القرآن لا يفهم منها إلا الصفات الحقيقية اللائقة بالله كلا أليكوا كسم القرآن قبل جهم أليكوا كفهام هذه صفة كما هي صفة اليد كو حقيقة كما يليف وإنفو لنغانا الله سبحانه وتعالى ويعلم ذلك بالنظر إلى العوام الذين لم يلتقوا بجهم أو أي متكلم فإذا تليت عليه آية في الصفات لا يفهمون منها إلا الصفة الحقيقية تزاما كو شهيدي وهايو عوام اتكادياو ما دامها وجونانا جهمية نواتو علم الكلام وكي وصوميا آينا حديث واجكوليا فيلي فيلي كتك ظاهر ياكي ولا هين تتزلل تكوا كولي في اتكاد لزيما متوصومي دعي فهامو يعني نمانيشا itikadi ya yad mtu akisikia hafahamu yafahamu lakini ukitizama itikadi ya mutakallimin yahitaji mtu msomi mwerevu sana ndio aelewe zungumza nini yani awam hawawezi kuelewa nani anaweza kuelewa ilmu al-kalam na falsafa katika awam hawezi ukianza kufungua darasa ya falsafa kwa mfano ilmu mbovu sana nani afikiria atakaa eti akusikize wazungumza falsafa hakuelewa tazungumza mnafahamu na Qur'ani imeshuka kwa watu wote haikushuka kwa watu wa falsafa mwanzo wao hawaitaki kamwe sababu kama hizi tulizozitaja hapa kwa hivyo kwa ushahidi kwa awamu kiwasomea Qur'ani wafahamu kwa namna hii fadabbara aljahmu khittatan وبدأ بتقعيد القواعد الكليات لجحد الصفات جهم أكبانغا بلانياكي أكبانغا ميكاكاتي أكانزا كوكويكا قواعد كلية لجحد الصفات كتيكا كوكانوشا صفة الله سبحانه وتعالى فهو لا يستطيع أن يأتي إلى الناس رأسا ويقول لهم ليس لله يد هاوزي كجا موجا كموجا كأنزا الله نمكونو ترتيب أجوا هابا تفتو بنزاني فجاء بألفاظ مجملة ونزه الله عنها أكجنا ألفاظ مجملة maneno ya jumla jumla hivi yasiyoeleweka, kujifanya mtakasa Allah subhanahu wa ta'ala, waja'ala tanziha Allah anha usulan kulliyatan 'indaha ula, akafanya kule kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala ndio msingi kubwa kwa wao. Mtakasa Allah subhanahu wa ta'ala ndio ule msingi wote, ukusanya yote. Thumma tawassala ila inkari sifati min khilali dhali, kutoka hapo sasa ndio wakafikia katika kukanusha hizo sifa. Haithu jaa bilafdhi aljismi walhayz waljiha, kaja na lafdhi ya jism, kiwiliwili, hayz yani sehemu inamfunga mtu, na jiha upande. Faqala mathalan hal Allahu jismun, ana falsafa inawanza, ye Allah ni kiwiliwili? فأخذ يقرر أن الله ليس بجسم ولا يوصف بالجسمية, يقرر الله سيكي ولي ولي ولا هسفيك ونسفانين يكي ولي ولي. طيب, فلما قرر ذلك ومكنه من نفوسهم أخذ يقرر فيهم ما يريد, بعد أهل جامبو أكوى أشاليويك كتك نفسزا وفوسواك وكوى كلا نشكز ممزا ومكيرنا كمكبالي. فقال لو أثبتنا لله اليد إثباتا, وقال أثبتنا له الجسمية, تكمثبتشي الله سبحانه وتعالى مكونه تكمثبتشي كونه إليولي. ولو أثبتنا له الجسمية شبهناه بخلقه, نتكثبتشي كويليولي كو الله سبحانه وتعالى إتكوة من فرنشا نفيهم بواكي, ومن ثم غرس فيهم تعطيل الصفات, na kutoka hapo akawa ashaweka na kukita mizizi kwa wao kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin wajahatuhu mushkila, kuna mushkila ukamlenga aljaham, wahiya nusus alkathira min alkitabi wa sunna alati tusadimu takrira, kuna nusus nyingi katika Quran na sunna zinazokwenda kinyume na kumpiga vita jaham na wafuasi wake. Fadallahum ala tahrif, akawaelekeza katika nini? Tahrif. Wabihadha tawassala aljaham ila taqriri inkari sifati Allahi lada man stahwathum shubhatuh wastafazzahum dalaluh wa batiluh min dhawi aljahli wa qillati albasirati walyad. Kwa kufanya hivyo akafikia katika malengo, kawa wakanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala katika wale waliobeba shubha zake, potofu kawabeba, na ta'til kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, potofu wakauvaa kwa wale wajinga wasiofahamu, ad-dullal من ذوي الجهل وقلة البصيرة بالدين. اليمين صفة ثابتة لله, هذا إن شاء الله تعالى نأخذه في درس مقبل بإذن الله تعالى, نكمل ما بقي ونأخذ الدرس الباقي, أطلنا والله تعالى أعلم, نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.